على قدنا وكل يعرف إننا حلوين قوي طعمين قوي ما نخافش غير من ربنا حلوين قوي طعمين قوي ما نخافش غير من ربنا على قدنا وآخر جمال نفطرنا صبر الجمال على قدنا وآخر جمال واصبرنا صبر الجمال ما نخافش من قلنا وقال اسألنا نجاوبك في الحال ما نخافش من قلنا وقال اسألنا نجاوبك في الحال ولا أي كلمة تهزنا عايشين يا ناس على قدنا مع أي ناس على قدنا عايشين يا ناس على قدنا مع أي ناس على قدنا حلوين قوي طعمين قوي ما نخافش غير من ربنا حلوين قوي طعمين قوي ما نخافش غير من ربنا عايشين في راحة وانسجام ولا في عزل ولا في ملام عايشين في راحة وانسجام ولا في عزو ولا في ملام دايما نقصر في الكلام اسألنا نجاوبك في الحال دايما نقصر في الكلام اسألنا نجاوبك في الحال ودي ميزة حلوة في طبعنا عايشين يا ناس على قدنا مع أي ناس على قدنا عايشين يا ناس على قدنا مع أي ناس على قدنا حلوين قوي طعمين قوي ما نخافش غير من ربنا حلوين قوي طعمين قوي ما نخافش غير من ربنا